ذكرى لقلب منيب والعمر غصن رطيب. تب يا أخي عاجلا فالموت آت قريب. ذكرى لقلب منيب والعمر غصن رطيب. تب يا أخي عاجلا فالموت آت قريب. ويلي رب الورى والدمع جار سكيب. ذكرى فكم من هوى تدعو إليه الذنوب. ذكرى لقلب منيب والعمر غصن رطيب. تب يا أخي عاجلا فالموت آت قريب.